بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب الحج وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. لا قفزت باقي قبله. من عند حديث عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن وقفنا عند هذا الحديث. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بمبحث المبيت في منى، في مبحث المبيت في منى، هل هو واجب أو مستحب؟ قولان للعلماء. وإذا كان واجب هل يجب كل الليل أو أكثر ماذا الليل؟ وهكذا هل يرخص لبعض الناس أو لا يرخص؟ فهذا هو مبحث ما يتعلق بالمبيت في منى. ومنى قد عرفنا، منى قد عرفناها وهي تحدها ماذا الجمرة الكبرى، وهكذا ما يتعلق بوادي ماذا محسر، ما بينهما من وادي محسر إلى جمرة العقبة الذي تلي ماذا الحرم، ما بينهما هي منى، ما بينهما هي منى، سميت منى لكثرة ما يمنى عليها من الدماء، ما يمنى عليها من الدماء، فلها مساحة معروفة هناك، لها مساحة ماذا معروفة، فالبيات فيها يعني في أولها في وسطها في آخرها إلى آخره. العبرة بمنى، العبرة ماذا بمنى. فيقول قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعباس يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عمه، وكان أسلم يوم الفتح، واستؤسر في بدر، ثم بعد ذلك ماذا فدى نفسه، ثم بعد ذلك حصل بأنه يعني كان من مسلمة ماذا الفتح، فهو عم ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في السقاية، أي استأذن أن يبيت خارج منى، أي سيبيت في مكة. والمقصود بالبيتوتة هو أن يبقى الإنسان المقصود، ولا يلزم منها النوم، يعني بات فلان في مكة لا يلزم أنه نام، لكن البيتوتة تطلق على الليل، البيتوتة تطلق ماذا على الليل، لا يدري أين باتت يده، أي أين بقيت من الليل. فالمقصود يعني كون الإنسان من الليل هذه تسمى بيتوتة، قد يكون معها نوم وقد لا يكون معها نوم، قد يكون معها نوم وقد لا يكون معها ماذا نوم. والمبحث فيما يتعلق بالبيتوتة بمنى، أما في النهار فيذهب الإنسان أين ما ذهب لا إشكال فيه، لكن ما يتعلق بالليل وهل الليل كله أو أكثر ماذا الليل يعني يجب على الإنسان. فيقول أن العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن، أي طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت في منى. أورد المصنف هذا الحديث فيما يتعلق بالبيات بمنى، استدل بعضهم على أنه واجب باستئذان العباس، لو كان مستحبا محتاج الاستئذان، لو كان مستحبا محتاج للاستئذان. وبعض العلماء رد هذا، قالوا قد يستأذن في المستحب، قد يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحب ولا إشكال. والأمر الثاني أنه لم يرد أمر بالبيتوتة في منى أصلا، حتى يقال محمول الاستئذان على الترخص لأنه قد سبق بالوجوب، فلو كان سبق ماذا يعني كان عندنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالبيات في منى، بالبيات ماذا في منى، فالاستئذان يدل على أنه يعني ترخص، والرخصة لا تكون إلا في مقابل العزيمة، وأن البيات في منى واجب. لكن لم يسبق هذا الاستئذان أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في منى، إلا ما يتعلق بظاهر القرآن اذكروا الله في أيام معدودات، الأيام المعدودات هي أيام التشريق، أيام منى، أيام ماذا؟ منى. لكن ما فيها دلالة، لأن مجرد ذكر. قالوا إذا كان الله عز وجل يأمر بالذكر القولي كذلك الذكر الفعلي وهو البيات في منى. على كل هذه مسألة محل خلاف، هل البيات في منى أيام التشريق وخاصة الحادي عشر، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، لأن ليلة الثالث عشر للإنسان أن يتعجل قبل أن تغرب ماذا؟ الشمس. وإذا تأخر بعد غروب الشمس لا لعذر فإنه يجب عليه أن يبيت هذه الليلة ويرمي يوم الثالث عشر. شاهد أن المسألة محل خلاف قولان للعلماء، جمهور العلماء على أن البيات في منى، البيات في منى واجب من الواجبات، واجب ماذا؟ من الواجبات يتعلق به نسك، واجب من الواجبات. والقول الثاني لبعض العلماء أن البيات في منى ماذا؟ مستحب. المسألة محل خلاف. فالعباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت في منى، يعني بمعنى أنه سيأتي في النهار ويرمي ويرجع، لكن البيتوتة، البيتوتة أي البقاء في الليل، من أجل ماذا؟ يريد أن يبقى ليلا ونهارا في مكة، أن يبقى ليلا عدا ما يتعلق بالرقم، في النهار يأتي فيرقم الجمرات ثم يرجع، أو يرمي الجمرات ثم يرجع، من أجل السقاية، لأن السقاية كانت في بني عبد المطلب، السقاية كانت في بني عبد المطلب، وكانت هذه من المفاخر والمآثر عندهم، كانت من المفاخر والمآثر عندهم أنهم سقاة الحقيق، أنهم سقاة ماذا؟ الحقيق. وماذا كانوا يسقون ماذا؟ الحقيق، يسقون الحقيق من ماء زمزم مخلوط بالتمر والزبيب، وهو ما يسمى بالنبيذ، وهو ما يسمى بالنبيذ. فكان العباس يريد أن يبقى في مكة ليلا ونهارا حتى يسقي ماذا؟ الحقيق. ويرى أن هذه من أعظم القرب، يرى أن هذه من أعظم ماذا؟ القرب. والسقاية كانت فيهم، والسقاية فيهم، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بني طالب ماذا؟ يسقون الحقيق، أراد أن يسقي، قال لكن أخشى أن يتخذها الناس ماذا؟ سنة وعبادة، اتخذها الناس سنة وعبادة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم مساعدتهم ماذا؟ مساعدة بني طالب على سقيا الحقيق. فسقيا الحقيق هذه قربة من القرب، هذه قربة من القرب، يسقونهم الماء، ماء زمزم مع شيء من التمر، مخلوط بشيء من التمر والزبيب، يسمى نبيذا، يسمى نبيذا. فيقول استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن يبيت بمكة ليالي منى. وقلنا أن ليالي منى تبدأ من ليلة الحادي عشر، يعني يوم عشرة، يوم عشرة هذا ليس من منى، ولكن ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مع نهار الحادي عشر والثاني عشر، هذه تعتبر ماذا؟ من منى، هذه أيام منى، هذه أيام ماذا؟ منى. قال أن يبيت بمكة يعني ماذا؟ ليالي منى، من أجل سقايته، أي من أجل أن يسقي الناس، من أجل أن يسقي الناس. قال فأذن له، استأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبقى في مكة من الليل، لكن لم يرخص له فيما يتعلق بالرمي كما سيأتي فيما يتعلق بالرعاة، الرعاة رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي المبحث. على كل هو يأتي في النهار فيرمي على الوقت بعد الزوال، يرمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني مخير بين أن يتعجل يتركه وبين أن يعني يرمي الثالث عشر، وبين أن يرمي الثالث ماذا؟ عشر. قال فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول الأحاديث في من يعني من استدل على وجوب البيات في منى، في وجوب البيات ماذا؟ في منى. وقلنا أن المسألة على قولين، الجمهور على أنه واجب، وغير الجمهور من العلماء على أنه ماذا؟ مستحب. قالوا لا نعلم دليلا صحيحا صريحا في إيجاب البيات ماذا؟ في منى. وعلى القول الثاني أنه واجب، فمن تخلف عن البيات هل فيه دم، أو أن الإنسان يطعم ما يسر الله وكذلك يعني ماذا؟ يعاتب، يعاتب، لأنه ما في دليل على إيجاب الدم، ما في دليل على إيجاب الدم في ترك البيات في منى. من العلماء من قال إذا بات أكثر من ليلتين خارج منى لأن هذا الأكثر فيجب عليه، وإذا بات ليلة إنما على شيء من الإطعام، وإذا ترك الليالي الثلاث يجب عليه الفدية. بعض العلماء يفصل في هذه المسألة. وسئل الإمام أحمد عن هذه المسألة قال ما أرى أن عليه شيء، لكن يطعم ويعاتب على تركه المبيت، والله أعلم. فهذا من الأدلة في يعني من أدلة من استدل على أن البيات في منام الواجبات، ثم اختلفوا فيما يتعلق بالبيات، هل يجب كل الليل أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم في النهار يذهب أينما ذهب، أو أن الواجب أكثر الليل. الواجب هو أكثر الليل، الواجب هو أكثر الليل، بمعنى لو بقي الإنسان نهارا في مكة والليل إلى قبل منتصف الليل ثم ذهب إلى منى، بحيث يبقى زيادة على نصف الليل إلى الفجر ثم يرجع بعد ذلك إلى مكة، يعني إما أنه يبيت من أول الليل أكثره بعد منتصف الليل يريد أن يذهب مكة ما في مشكلة، أو يأتي فيتأخر في مكة إلى قرب منتصف الليل فيذهب إلى منى، هو مخير بين أن يبيت أول الليل يعني ماذا في منى أو آخر الليل في منى، فالواجب هو هذا، الواجب أكثر الليل، ولو بات يعني ماذا كل الليل هذا أكمل ومستحب، هذا أكمل ومستحب، لكن ما هو القدر الواجب؟ القدر الواجب أكثر الليل، وما هو أكثر الليل؟ كما قلنا يأتي من مكة قبل منتصف الليل فيبقى إلى الفجر، أو العكس، أو ماذا؟ العكس، يأتي يعني ماذا من أول الليل فيبقى إلى بعد منتصف الليل ثم يذهب إلى مكة، فقد بات أكثر الليل، قولان للعلماء يعني مخير بين هذين القولين. وإذا كان الإنسان سبحان الله حصل له شيء من العذر، يعني حصل شيء من الزحام، أراد أن يبيت ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر في منى، لكن وجد ماذا زحاما ما استطاع الوصول إلى منى إلا وقد ذهب أكثر الليل أو كل الليل، هل على الشيء؟ ليس على الشيء، الواجبات تسقط بالعكس، إذا لم ينسب إلى التقصير ولا إلى التفريط، لم ينسب إلى التقصير ولا إلى التفريط. يبقى مسألة إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى، إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى، لأن كون الإنسان يأتي إلى منى الأصل أنه يبقى في السكن، فإذا كان سيبيت فيما يتعلق بالشوارع والطرقات هذا أمر محرم ما يجوز. لماذا؟ أولا لأن هذه في أذية للناس للمارة والسيارات، والأمر الثاني أن هذا الإنسان عرضة للضرر، قد يصدم بالسيارات أو كذلك يعني يدوسه ماذا الناس، فهذا ممنوع أن يبيت الإنسان في الطرقات، أن يبيت الإنسان. فإذا لم يجد الإنسان مكانا في منى إلا الطرقات نقول لا تبيت في الطرقات، تبقى خارج منى. ثم اختلفوا فيما يتعلق بخارج منى، هل هو بالقرب يعني ملاصق لمنى فيما يتعلق خارج منى، منهم من قال هذا ومنهم من قال أمر واسع يذهب إلى أي مكان ما دام لم يجد مكانا فلا يكون بالقرب من منى، لأن المسألة بعض العلماء يقول لابد أن يكون متصلا بمنى، كونه ما استطاع الدخول فيبقى بالقرب، هذا فيما فيه، هذا القول فيه ما فيه، فيه نظر، هذا القول فيه ماذا نظر. فعلى كلنا العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا العذر، لأنها مصلحة عامة، مصلحة عامة، وهي سقيا ماذا الحقيق، سيقوم على مصالح عامة، سيقوم على مصالح عامة، ولهذا قاس العلماء، وسيأتي أيضا في الحديث الذي بعده أن العلماء قاسوا يعني باقي المصالح العامة، بعضهم أطباء وبعضهم يعني من أهل الأمن أو من أهل المرور، يعني يشغلون بمصالح المسلمين العامة، فقد يتعذر عليه البيات في منى، هل يعذر؟ نقول يعذر لهذا، لأن هذه مصالح عامة، هذه مصالح عامة، وأيضا رخص للرعاة، مع أنها ماذا قد تكون فيها شائبة من المصلحة العامة والخاصة، أولا هؤلاء الرعاة سيأخذون أجرة مقابل العمل، والأمر الثاني سيأخذون إبل ماذا هؤلاء الحجاج، لأن بالقرب من منى قد لا يجدون مرتعا للإبل فسيذهبون خارج منى، سيأتي الكلام على هذا ماذا الحديث. على كل إذا كانت المسألة تتعلق بمصلحة عامة، وهل تدخل المصالح الخاصة؟ بمعنى قد يكون الإنسان طرى عليه مرض وما وجد العلاج في منى، هل لا أن يخرج إلى خارج منى؟ نقول نعم، والمرافق معه إذا لم يكن معه قالوا أيضا لا حرج، يذهب في بيت خارج ماذا منى، فهذه أيضا من الأعذار، هذه ماذا من الأعذار. أو عنده ولد أو امرأة ضاعت عليه فيخرج خارج منى في بيت من أجل أن يبحث عنها خارج منى، أيضا هذه من الأعذار، هذه تعتبر ماذا من الأعذار. أو إنسان وضع أهله في مكة في مكان ويخاف عليهم، يخاف ماذا عليهم في بيت هناك عندهم لأجل الخوف عليهم، هذه أيضا من الأعذار، هذه كلها من الأعذار المسقطة للمبيت في منى، وإلا فلا يعذر الإنسان على القول الثاني وهو أن البيات أكثر الليل في منى من الواجبات، أنه من الواجبات بدءا بليلة الحادي عشر ثم الثاني عشر والثالث عشر، مخير فيما يتعلق بالتأخر أو ما يتعلق بالتعجل. الله قال عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا الحديث حديث صحيح. ورعاة الإبل لما جاءوا من مزدلفة، لما جاءوا من مزدلفة يعني رعاة إبل، وهذه الإبل عليها أصحابها، عليها ماذا؟ أصحابها وعندهم رعاة. إما أن يكون هؤلاء رعاة أي استأجروهم لرعي الإبل، وإما أنهم هم في الأصل هم رعاة الإبل، هم رعاة الإبل خرجوا مع قومهم، قد يكون هذا وقد يكون هذا، قد يكون استأجروا هؤلاء الرعاة وقد يكونوا مع مواليهم، فيأتون من مزدلفة إلى منى فيكونون مع أصحاب الإبل، فيرمون جمرة العقبة في الضحى أي في يوم ماذا؟ العيد، في يوم ماذا؟ العيد. ثم بعد ذلك يذهبون إلى ما يتعلق بمكة، بعد ما الرمي بعده النحر والحلق ثم بعد ذلك الطواف والسعي، فيرجعون إلى منى. إذا رجعوا إلى منى، منى قد تكون جبال وديان، ما قد يجدون ماذا؟ مرعى للإبل، مرعى ماذا؟ للإبل، فيحتاجون أن يخرجون خارج منى، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه مصلحة عامة، وهي ما يتعلق بإبل يعني الحجاج، بإبل ماذا؟ الحجاج. وفي مراعاة أيضا للحيوانات أنها قد تهلك، في مراعاة للحيوانات أنها قد تهلك، فراعى جانبين. الجانب الأول راعى أصحاب هذه الإبل فإنها تتضرر إذا بقيت، وراعى الإبل من حيث هي قد لا تجد ماذا؟ مرعى إلا خارج منها. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من مكة إلى منى أن يخرجوا خارج منى، في بيتون ليلتين خارج منى، ليلة الحادي عشر وليلة ماذا؟ الثاني عشر، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فيأتون في يوم الثاني عشر، فيأتون في يوم الثاني عشر، فيرمون ليومين، فيرمون ماذا؟ ليومين متتابعين. يعني أولا رموا جمرة العقبة وكان القوم على الإبل ما في إشكال عندهم، لكن رمي الحادي عشر والثاني ماذا؟ عشر، فهم سيأتون في يوم الثاني عشر، فيرمون ليومين، يرمون ماذا؟ ليومين. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا ماذا؟ العذر، لأجل هذا العذر. وهكذا من كان يعني مثل هؤلاء في العذر يأتي بعد يومين فيرمي يعني ليومين، يرمي ماذا؟ ليومين. واختلفوا فيما يتعلق يرمي ماذا؟ ليومين، هل يرمي يعني يقف عند الجمرة يقول هذا اليوم الأول سبع ثم يأخذ مرة أخرى السبع فيرمي لليوم الثاني في نفس المكان، أو يذهب فيرجع، يعني يذهب يعني يرمي الدنيا والوسطى والكبرى ثم يرجع مرة أخرى لأن هذا اليوم الحادي عشر وهذا حق اليوم ماذا؟ الثاني عشر، أو يرمي في نفس المكان هذا لليوم الحادي عشر وهذا لليوم الثاني عشر، قولان للعلماء، قولان للعلماء، منهم من رخص ومنهم من قال لا هذه عبادة بنفسها وهذه عبادة بنفسها، أي يذهب ثم يرجع فيرمي يوم الحادي عشر، يرمي الأولى بالسبع والثاني والوسطى وكذلك يعني ماذا؟ الكبرى، ثم يرجع إلى الصغرى ثم الوسطى ثم بعد ذلك ماذا؟ الكبرى، قولان للعلماء، منهم من رخص ومنهم من شدد في هذه ماذا؟ المسألة، ومنهم من شدد في هذه ماذا؟ المسألة فيما يتعلق بالرمي، ما يتعلق ماذا بالرمي. قال ثم يرمون ليومين ثم يرمون يوم النفر، يوم النفر عندنا نفران، النفر الأول هو يوم الثاني عشر، هذا يسمى يوم النفر الأول، بمعنى أن من رمى يوم الثاني عشر بعد الزوال له أن يتعجل، إذا يريد يذهب إلى مكة في طوف طواف الوداع ويسافر ما في إشكال، ولا أن يبقى في منى يبيت ليلة الثالث عشر ويبقى يوم الثالث عشر يرمي بعد الزوال، وهذا النفر الثاني الأخير، هذا النفر الثاني وهو الأخير، فهو مخير. فأصحاب الإبل جاءوا يوم الثاني عشر لماذا؟ لعل بعض الناس يريد أن يتعجل فيأخذ جمله، يأخذ ماذا؟ جمله، ويسمى هذا يوم النفر الأول. وإذا تأخروا، إذا تأخروا بعد ذلك فيبقى ماذا؟ الإنسان سيأتي يوم الثالث عشر، يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني، وهو يوم النفر ماذا؟ الثاني. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيتوا ليلتين، ليلة الحادي عشر والثاني عشر خارج منى، فيرمون ليومين. وكما قلنا اختلفوا فيما يتعلق بالرمي، اختلفوا فيما يتعلق بهذا ماذا الرمي، هل يرمي ثم يرجع أو هكذا؟ وهكذا إذا وكل ماذا إنسان أن يرمي عنه ليومين كأن يكون متعب ما استطاع أن يذهب، يعني إنسان في اليوم الأول ما استطاع أن يذهب، عجز، وفي اليوم الثاني تحامل على نفسي وذهب، فهل يرمي بنفس الرمي هذا يرمي ثم يرجع مرة أخرى؟ وهكذا إذا ما استطاع فوكل بعد يومين، هل هذا الوكيل الذي يقوم مقام من وكله يرمي بهذا المعنى؟ نقول الراجح في الثاني نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يرموا على النساء والصبيان، ومعناه أن الترخص أنه يرمي عنه الرمي المعروف، يعني يرمي عن هذا الشخص بهذه الكيفية. وهكذا أيضا إذا كان موكل يرمي، يعني سيرمي عن نفسه وعن يعني هذا الشخص الذي وكله، سواء كان من الصغار أو كان من النساء، يعني يخرج من المخيم موكل عن زوجته كبير في السن أو عن أمه أو عن ولد ماذا صغير، هل يرمي عن نفسه ثم يرجع يرمي على الولد؟ الراجح لا، يرمي عن نفسه ثم يرمي على الولد في نفس الجمرة، وهي أيضا قولان للعلماء، قولان للعلماء أنه يرمي في نفس المكان، والثاني هذا هو الصحيح أنه يرمي في نفس المكان، بخلاف المسألة الأولى فيما يتعلق بالرعاة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن ظهر حديث أنهم رموا عن الصبيان والنساء، مع أن هذا اللفظ فيه كلام، أن ظاهره أنهم ماذا رموا يعني في نفس المكان عن نفسي ثم رمى عمن وكل في نفس ماذا المكان. قال ثم يرمون ليومين ثم يرمون يوم النفر. إذا قلنا النفر يوم الثاني عشر هو النفر الأول، ويوم الثالث عشر هو النفر ماذا الثاني، وللإنسان كما قلنا له أن يتعجل بعد أن يرمي يوم الثاني عشر، يريد أن يذهب يذهب، يريد أن يبقى يبقى. وإذا حصل أن الإنسان يريد أن يذهب لكن تأخر ما استطاع الخروج من منى بسبب الزحام فغربت عليه الشمس، هل يجب عليه أن يبيت؟ نقول لا، لأنه معذور، لأنه معذور ولو خرج من الليل. أما إنسان تردد يعني بعد الزوال متردد يذهب ما يذهب حتى غربت عليه الشمس، نقول يجب عليك أن تبقى الآن، يجب عليك أن تبيت حتى ترمي الثالث عشر، حتى ترمي الثالث عشر. وعلى عن أبي بكرة رضي الله عنه وعلى خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. نعم، هذا يستحب فيه لما قال أي يوم من هذا أي شهر هذا، خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة جامعة، في خطبة ماذا جامعة، كأنه يودع أصحابه وذكرهم بما يتعلق بأصول الإسلام، ما يتعلق بأصول الإسلام، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العباد، ما يتعلق بحقوق العباد، الدماء والأموال والأعراض، والدماء والأموال والأعراض، فذكر لهم أنها في الحرمة أعظم من حرمة هذه الأيام وهذا الشهر وهذا البلد، لأنهم كانوا يعظمون هذا اليوم وهذا البلد وهذا ماذا الشهر، فيقول حرمة المؤمن أعظم من هذه المحارم الذي كنتم تتقونها، يعني كانوا يتقون هذه الأيام، أيام حرام، فقال لهم أي أيام؟ قالوا هذه حرام، قال حرمة المسلم أعظم من هذه، فأراد أن يقدم لهم بمقدمة ويمهد لهم ماذا تمهيدا، ما حكم هذه الأيام؟ قالوا أيام حرام، إذن حرمة المؤمن أعظم من هذه الأشياء، فأراد أن يذكرهم بهذه الأشياء. قال عن سراء بنت نبهانة رضي الله عنهما رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال ليس هذا أوسط أيام التشريق، الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. الحديث هذا حديث ضعيف، الحديث هذا حديث ضعيف، فيه ربيعة بن عبد الرحمن مجهول، وجدته أيضا لا تعرف إلا بهذا الحديث، فالحديث الوارد هو حديث ضعيف. يقول عن السراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، ويوم الرؤوس هو يوم الحادي عشر، يعني اليوم العاشر يوم النحر خطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة العظيمة، ويوم الحادي عشر ذاك يسمى يوم النحر، وهذا يسمى يوم الرؤوس، وسمي يوم الرؤوس وهو الحادي عشر، وهو أوسط أيام التشريق، وسط ما بين الثالث عشر والثاني عشر، لأنهم كانوا يأكلون رؤوس الأضاحي أو رؤوس الهدي، كانوا يأكلون رؤوس ماذا الهدي. فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق، الحديث؟ فقالوا يا رسول الله نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك وعمرتك، رواه مسلم. نعم، مر معنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها أهلت وأحرمت بالعمرة، أي يعني أحرمت متمتعة، أحرمت ماذا؟ متمتعة، وكانت طاهرة لما كانت في الميقات في ذي الحليفة وأهلت بالعمرة. لكن لما جاءت إلى مكان قرب مكة حاضت رضي الله تعالى عنها، لما قربت ماذا من مكة حاضت رضي الله تعالى عنها، فلم تتمكن من أداء العمرة، لأن الطواف ممنوع على النفساء والحائض، الطواف ممنوع على النفساء والحائض. هل لأن الإنسان يعني ماذا ما يتعلق بالطواف أن من شرطه الطهارة؟ نقول لا، لأن الطواف بالبيت هو دخول في المسجد، هو دخول في المسجد، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال لا نعلم علة إلا لأنها لما ستطوف هذا مكث في المسجد، والحائض ممنوعة من المكث في المسجد، وإلا ليس من شرط يعني الطواف الطهارة، لكن يستحب، والدليل أنه يستحب للإنسان إذا طاف أن يكون على طهارة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تطهر ثم طاف. لكن هل هو من شروط الطواف الطهارة؟ نقول لا، ليس من شروطها، ليس من شروطها يعني الطهارة، وإنما يستحب. فعلى هذا يعني ليس المقصود لأن عليها حدث أكبر، وإذا كان عليها حدث أكبر أنها ممنوع من الطواف، لأن من شرط الطواف الطهارة، من الأصغر والأكبر نقول لا، لأن بطوافها رضي الله تعالى عنها بالبيت تعتبر ما كتب في المسجد، لأن الطواف في البيت أي الحركة داخل المسجد هذا مكوث، هذا مكوث، بخلاف إنسان يمر مرورا أو يأخذ شيء فيخرج، أما يدخل الإنسان فيبقى داخل المسجد يطوف هذا مكوث، هذا يسمى مكوثا، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. فلما جاءت إلى مكان رضي الله تعالى عنها حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال افعلي ما يفعل الحاج، أي كل ما يفعل الحاج، قال إلا الطواف بالبيت، لا تطوفي حتى تطري، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي ماذا بالبيت. فبقيت رضي الله تعالى عنها إلى يوم الثامن، يوم الحج، إلى يوم الثامن وهي على هذا الحال، وهي على هذا ماذا الحال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة فتكونين قارنة، أدخل الحج على العمرة، وهذا في جواز إدخال الحج على العمرة، يكون الإنسان معتمر، واضح، يكون الإنسان، هل هو يعني قبل الشروع في الاعتمار؟ بل بعضهم يقول وإن طافت وسعت وأرادت أن تدخل الحج على ماذا؟ على العمرة قبل التقصير وقبل ماذا الحلق، هذا يصلح. وذكروا عدة يعني أشياء، إدخال الحج على العمرة والعمرة على الحج، فذكروا صور من هذه الصور، هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل ماذا الحج على العمرة فتكون قارنة، يعني ما تحللت، ما زالت على العمرة، ما زالت رضي الله تعالى عنها على العمرة، فأمرها أن تدخل ماذا الحج على العمرة. لكن لو حصل بأنها طهرت يعني قبل فوات عرفة، هل الإنسان أن يأتي بالعمرة؟ الراجح نعم، ما في إشكال، الراجح أنه ما في دليل على المنع، ترجع من منى فتأتي بالعمرة ثم بعد ذلك تفعل هذا ماذا الأمر، إذا ما أدخلت الحج على العمرة، إذا ما أدخلت أي انتظرت لعلها تطهر في يوم يعني السابع، يوم الثامن إلى آخره، فهل في مانع؟ الذي يظهر أنه لا مانع، لأن الذهاب من مكة إلى منى في اليوم الأول مستحب، ليس من الواجبات، ليس من الواجبات. فلكن يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة لأنها ما استطاعت أن تأتي بالعمرة فأصبحت قارنة. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني سبب ورود هذا الحديث، طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. ما سبب هذه المقالة؟ سبب هذه المقالة أنها رضي الله تعالى عنها قالت يرجع الناس ماذا بحج وعمرة وأرجع بحج، يرجع الناس بحج وعمرة، أي يرجعوا بنسكين وأنا سأرجع بنسك واحد وهو ماذا الحج. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أن الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة يكفي للحج والعمرة، أي تصبحين يعني في هذه السفرة حججتي واعتمرتي. لكن ما رضيت رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا ورحيما، النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا ورحيما ولم يكن غليظا وشديدا. فقال لعبد الرحمن وهو أخوها اذهب بها إلى التنعيم، والمقصود التنعيم إلى أقرب حل حتى تأتي بعمرة، هذا بعد الحج، بعد أن انتهت ماذا من الحج فتأتي بعمرة. قال يعني تطييبا لقلبها، تطييبا لقلبها، وإلا هذه عمرة زائدة، وإلا قد حصلت على حج وعمرة، حصلت على حج ماذا وعمرة، فيه أن القارن تحصل على نسكين بخلاف المفرد على نسك واحد وهو الحج، والمتمتع تحصل على عمرة مستقلة وحج مستقل، وحج ماذا مستقل. فالشاهد أن هذا الحديث له سبب، أن هذا الحديث له ماذا للسبب، واستدل به بعض العلماء على جواز العمرة بعد الحج، على جواز العمرة ماذا بعد الحج. قال بعض العلماء هذا خاص بعائشة رضي الله عنها، أو من كان في معناها، أو من كان في معناها. أما يأتي الإنسان بعمرة بعد الحج أو يأتي بعمرة في أيام الحج، كلام طويل وخلاف طويل في هذه ماذا المسألة. فهذا هو سبب هذا الحديث، هذا هو سبب ماذا ورود هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب ماذا قلبها، فاعتمرت رضي الله تعالى عنها. الله يعني أبو بخاص نعم ثبتت الخصوصية؟ لا، ما في خصوصية في ذي العصر. نقول من كان كعائشة رضي الله عنها لا تفعل، أو إنسان مفرد، يقول بعض العلماء يعني أفرد بالحج وهو يريد عمره، قالوا لا حرج أن يأتي بعمره بعد الحج، يعني إنسان ما عنده قدرة يريد يأتي بالإفراد، ما عنده قدرة على الهدي، ما عنده قدرة على الهدي لأن المفرد ليس عليه هدي، فأتى بحج فيقول أنا أريد أن أرجع بعمره، رخص بعض العلماء له أن يحج بعد ماذا يأتي بعمر بعد الحج. إذن في حق المفرد وفي حق من كان مثل عائشة رخص العلماء في هذا. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث أورده ماذا المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بمسألة الرمل، ما يتعلق مسألة الرمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرمل في السبع الذي أفاض فيها، أي في طواف الإفاضة. ومر معنا أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم في حج أو عمرة، طواف القدوم فقط الذي يكون فيه الرمل في حق الرجال، وقد عرفنا الرمل. أما في غيره من الطواف ما في رمل، ما في رمل، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل إلا في هذا الموضع خاصة وهو في طواف القدوم. أما طواف الإفاضة ما فيه رمل، طواف الإفاضة ليس فيه ماذا رمل، والمسألة عبادة وتعبد، مسألة عبادة وتعبد. وهكذا فيما يتعلق بالاطباع أيضا مر معنا أن الاطباع إنما يكون في طواف القدوم، حينما يشرع الإنسان في الطواف يطبع، حينما يشرع الإنسان في الطواف يطبع في هذه الحالة. فإذا انتهى من الطواف أرجع الرداء على كتفه ماذا المكشوف، وهكذا كما قلنا في الرمل أيضا. نعم ما تكلمت على السند. أي حديث؟ هذا الحديث يعني ظهر في كلام بس التعليق أنه ابن جريج عن عطاء، وابن جريج عن عطاء فيه قصة من حيث سماعه، من العلماء من يثبت سماع ابن جريج عن عطاء مطلقا، وهذا هو الراجح. الحديث معل، بعضهم يقول ابن جريج مدلس وهو من الطبقة الثالثة، لكن يعني تدليس ماذا عن عطاء محمول على السماع، لو قال عن عطاء فهو، وهذا مبحث مطول ذكر الشيخ الألباني وذكره المعلمي وذكره الذهبي، فالأقرب أن أحاديث عطاء أو ابن جريج عن عطاء محمول على السمع في مبحث مطول، في مبحث مطول ذكره المعلمي ذكر الشيخ الألباني وذكره الذهبي، يحتاج لك كلام طويل وكذا. نعم والحديث ثابت. نعم قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، أي بعد أن نزل من منى يوم 13 بعد الزوال، رمى الجمرات فذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة ونزل في مكان يسمى بالمحصب، محصب لأن في حصبة، في حصى صغيرة، في حصى صغيرة بجانب مكة، بجانب ماذا مكة، نزل بالمحصب وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح، شعب مخرجه إلى الأبطح. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد أن ينزل هذا المكان لأنه يذكر يعني يذكرهم باليوم الذي أرادوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، فيريد أن يعني يظهر هذا الأمر. وكما قلنا أيضا فيما يتعلق به حينما طافوا يعني ماذا في عمرة ماذا القضاء، وقال كفار قريش أنهم سيأتيكم ماذا، ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم إغاظة للمشركين، وهذا أيضا فعله إغاظة للقوم الذين حاربوا في هذا المكان، قال بعض العلماء كذا. فعلى هذا المعنى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، فيكون من قبيل العبادة، إغاظة المشركين والكافرين هذه عبادة يتقرب بها. وقيل المعنى الثاني كما سيأتي من قول عائشة وقول ابن عباس، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف للصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل به لأنه أسهل لخروجه، وهذا الثاني هو الصحيح، فهم عائشة كما سيأتي وفهم عبد الله ابن عباس. فلما نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات، صلى هذه الصلوات، واستدل العلماء بهذه الصلوات أنه صلى بجانب البيت، فيه أن الحرم كله يشمله فضل الصلاة فيه، وسيأتي له مبحث خاص، له مبحث خاص، يعني لو صلى الإنسان داخل المسجد أو خارج المسجد في حدود الحرم، هل الصلاة 100,000 صلاة داخل الحرم وخارج الحرم؟ هذا له مبحث خاص، وهذا من الأدلة الذي استدلوا بها على أنها 100,000 صلاة، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم يترك ماذا المسجد فيصلي خارج المسجد، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهي يعني قصرا لأنه مسافر، ثم رقد أي بات هذه الليلة وهي ليلة 14، وهي ليلة 14 من ذي الحجة، رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت، ثم ركب إلى البيت، ذهب ماذا إلى البيت فطاف به، هذا الطواف يسمى طواف الوداع، سيأتينا مبحثه، سيأتينا ماذا مبحثه، ثم ركب إلى البيت فطاف طواف ماذا الوداع. فنزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحصب، والآن ما يحتاج بحث المحصب لأنه فيه مباني، أين تنزل الآن؟ المكان الذي نزل فيه فيه مباني، لا ما استطيع تنزل فيه، يعني لا يوجد شيء اسمه محصب الآن. نعم، نقرأ الحديث هذا ونقف عليه. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. نعم، أتى بهذا الحديث ليبين أن نزول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لأنه مريح وأسهل لخروجه من هذا المكان، أسهل ماذا لخروجه، فنزل ماذا فيه عليه الصلاة، وكأنها رأت من يجلس في هذا المكان بعد الحج فأنكرت ماذا عليه. وعائشة رضي الله تعالى عنها لها مناظرات مع الصحابة، حتى ألف السيوطي رسالة فيما يتعلق بمناظرات عائشة للصحابة. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت فقيهة وكانت أديبة شاعرة، فكانت لها مناظرات تناظر ماذا الصحابة، فألف السيوطي رسالة فيما يتعلق بيعني ماذا مناقشة عائشة ماذا للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكأنها رأت من يجلس في هذا المكان، قالت إنما نزل أنا ما أفعل هذا الشيء، أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، أسمح ماذا لخروجه أي لخروجه يعني ماذا إلى منى بجانب البيت لأجل خروجه إلى منى، هذا الأقرب والله أعلم أنه من قبيل. والآن كما قلنا لا يستطيع الإنسان أن يطبق هذه السنة على قول أنها سنة لأن المكان في مباني الآن، ما في مكان يعني المحصب ما في محصب الآن، والله أعلم. جزاك الله خير، بقيت أحاديث هذه أحتاج أن أؤخرها. جزاك الله، بقي سؤال؟ نعم، يقول السائل حصل الله إليكم شيخنا، هل يجوز للنساء أن يشربن الدواء الذي يمنع نزول الحيض لا سيما في أيام الحج أو العمرة؟ جزاكم الله خيرا. متى مر بنا السؤال هذا وماذا قلنا فيه وأحلنا على من من العلماء؟ كيف؟ الإمام أحمد يفتي، نعم، سئل الإمام أحمد قال لا ما في حرج إذا لم يكن على المرأة ضرر فتناول شيء من الدواء أو شيء من الأعشاب لأجل أن تأتي بالحج أو بالعمرة أو في أيام رمضان من أجل الصيام وليس عليها ضرر، أنه لا حرج، أنه لا حرج. نعم، هذه مرت معنا قبل أيام هذا السؤال. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل ما زال الحجر الأسود يزداد سواده إلى آخر الزمان بخطايا بني آدم؟ الله أعلم، نقول هكذا، نزل أبيض الآن هو أسود، سببه خطايا بني آدم، هكذا جاء النص. الله أعلم هل يزداد سوادا. الله أعلم، تسأل عن شيء مغيبة، يعني أسود من خطايا بني آدم، لكن ذاك السواد الذي تراه، شوف ذاك زي اللمعة، كلما مرة يعملون عليه أشياء، هو مكسر الحجر أصلاً الآن، ما بقي إلا حجر صغير، هذه الأشياء اللي هي لمعة أو من الداخل من السواد، هذه كأنها الأشياء التي تمسك الحجر لأنه مكسر، أشياء تمسك الحجر، إحنا ما قربنا، ما استطعنا الوصول إليه، ما استطعنا الوصول، يا الله وصلنا للركن الثاني، بس أصلنا هكذا مشينا، أما تقرب عند الحجر تروح فيها، أين إن شاء الله شوف ذلك الضخام، ذلك. أين تروح أنت؟ عملوا لك زفة كما يقال، أدري لو أنت تمشي تلقائيا فوق الرؤوس، صحيح؟ وعاد النساء، بعض النساء حقيقة يعني هذا من العيب، بعض النساء تزاحم الرجال، خطأ، خطأ، ولهذا جاء رجل لابن عمر يسأل عن ما يتعلق بتقبيل الحجر أو مس الحجر، قال أرأيت إن زحمت أي من الحجر؟ قال اترك أرأيت في اليمن زاحم. سأله يمن يعني، يعني هل أزاحم على الحجر على مس الحجر؟ قال لا زاحم. قال أرأيت إن زحمت؟ قال اترك زحمت ماذا في اليمن؟ كان يقول زاحم، شاهد أنه يعني هناك تعب مشقة عظيمة، قد يخنقوك قد يقتلوك، صحيح الوصول لذاك المكان ما يصل إليه إلا الناس الكبار الضخام، ولا يصلون في كل لفة، كل لفة ما شاء الله قبل الحجر يمشي، ونحن ننظر إليه ما نستطيع، متى يأتي هذا اليوم الله أعلم. أما النساء، بعض النساء قريئات، بعض النساء قريئات صحيح، تزاحم الرجال قدها بين الرجال هكذا، عيب هذا ما يصلح هذا. يقول أيضا، ما هي كيفية السجود على الحجر الأسود؟ ما تعرف كيفية السجود؟ بعدها ما أظن يمكنوك من السجود هكذا، ولا إذا يريد يصلي ذا ولا إيش يفعل، يا الله تأخذ لك قبلة وتمشي. أما السجود، السجود تضع القفة، وضع القفة على الحجر، لأنه ما تسجد كلك يعني حجر صغيرة، تضع قفتك على هذا، وهذا ورد عن ابن عباس، الجمهور على أنه جائز ليس بسنة، وذكروا عن عمر، لكن هل ثبت عن عمر؟ لكن عن ابن عباس ثابت، والإمام مالك يقول بدعة، يقول هذا الفعل بدعة، الله أعلم. يقول أيضا، هل ذكر العلماء الحكمة في رمي الجمار؟ هي من ذكر الله، جاءت أحاديث فيها ضعف أن رمي الجمار من ذكر الله عز وجل، أي من ذكر الله الفعلي، من ذكر الله الفعلي، فهي عبادة، هذه عبادة جاءت على هذا الحال، الله أعلم. ويقول أيضا، ما معنى إدخال الحج على العمرة؟ هل بمعنى قلب النية؟ لا تلبي بالحج، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما جاء إلى الميقات، لبيك اللهم بحج، فمشى فنزل في وادي، فجاء أهل الملك فقال قل عمرة في حجه، أي بمعنى تدخل العمرة على الحج، فتكون قارن، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، أي مضافة إلى الحج، وهكذا يقول الإنسان لبيك اللهم بحج، هو ما زال على العمرة، ما فسخ العمرة، فأدخل الحج على عمرة، بخلاف من قرن بينهما، لبيك اللهم بحج عمرة، أو أفرد لبيك عمرة لبيك حج، لكن يأتي حج ثم يأتي عمرة، يدخل العمرة على الحج، لأن الأول منفسخ، الأول منفسخ، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارفضي العمرة وأدخلي الحج، لا، العمرة بقيت على ما هي، ولكن لبت بالحج، لبت ماذا به؟ الحج، لأنها كانت متمتعة، لبت بالحج لأنها كانت متمتعة، فأدخلت الحج على العمرة، وهذا يحصل بالنية، ما تحتاج تلفظ، هذا يحصل بالنية. يقول السائل أحسن الله إليكم، قريب من بيتي مسجدان، المسجد الأول ليس فيه قنوت في صلاة الفجر ودعاء جماعي بعد الصلاة، بعد صلاة الجماعة، ولكن الإمام في هذا المسجد الأول قراءته ليست جيدة من ناحية التجويد ومخارج الحروف، حتى أخاف أن يحرف بعض الكلمات من القرآن في صلاته بالناس في الجماعة. السؤال: كيف أنصح هذا الإمام وإذا لم يقبل نصيحتي؟ هل لي أو لم يقبل نصيحتي؟ هل أصلي في المسجد الثاني الذي ربما قراءة الإمام هناك جيدة ولكنهم يقنتون في الفجر ويدعون الدعاء الجماعي بعد صلاة الجماعة؟ أولا تنصح هذا الأخ، إذا انتصح وغير من يصلي ماذا بالناس هذا أخف، إذا لم ينتصح فتخشى أنه إذا كان يتقصد ويتعمد أو عنده تقصير وتفريط، وخاصة في الفاتحة لأن الفاتحة ركن، وإذا كان يتقصد ويقدر على تغيير هذا فهذا قد تبطل ماذا صلاته، لا صح ماذا صلاته، الفاتحة ركن، اللحن فيها إذا كان يحيل المعنى هذه إفساد فاتحة الكتاب وهي ركن، باقي السور بعد فاتحة الكتاب لا إشكال إذا كان يلحن ماذا فيها، لكن الإشكال في فاتحة الكتاب، الإشكال في فاتحة ماذا الكتاب. فإذا لم ينتصح هل تذهب إلى ذاك المسجد؟ تذهب إلى ذاك المسجد، إيش الإشكال؟ تذهب إلى ذاك المسجد وما يتعلق بالذكر الجماعي لا تبالي، أذكر لك الله أنت على ما أنت عليه، وأيضا لأنه لابد من الجماعة. والأمر الثاني ما يتعلق ماذا بالقنوت، إذا كان هؤلاء عندهم تعنت، لا على أن هؤلاء يعني يعتمدون على فتوى أو سألوا أو ترى أنهم يعني يتعبدون على أن عبادة وثبتت وأن هذا قول الشافعي وأنه جاءت أحاديث، فإذا رأيت أنه يتأول وقنت بعده ما في إشكال. أما إذا كان يتقصد ويتعمد ولا يبالي بالحجج مثل هذا لا تقنت خلفه، تبقى على ما أنت عليه. إنما يتابع الإنسان إذا كان من أهل العلم أو من أهل ماذا التأويل، أي بمعنى تأول واجتهد ممكن أن يتابع. ولهذا ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يصلي خلف الإمام الشافعي، والإمام الشافعي كان يرى القنوت، كان يرى القنوت فكان يقنت خلفه لأنهم الأئمة، لأنه ماذا من الأئمة، وأيضا القنوت هو شيء من الدعاء، شيء ماذا من الدعاء. أما إذا كان ذاك ما يبالي ويعلم أن هذا خطأ وليس من السنن فأنت لا تقول، تبقى على ما أنت عليه، إيش الإشكال يعني؟ لا تقول حتى تنتهي الصلاة يقولون الذكر الجماعي وأنت تقول لنفسك الذكر، هذا أهون والله أعلم، الثاني أهون من الأول إذا لم ينتصح الأول والله أعلم. ما بقي ثالث؟ ما كل المساجد كذا؟ ما بقي عندي قريب لي مسجد، يأتي مسجد عائشة أينها؟ يقول السائل أحسن الله إليكم لو تعيدوا لنا بيان القول الراجح في من جمع بين الرميتين، هل يرمي السبع الأولى ثم الثانية في نفس المكان أو أنه يرمي الصغرى والوسطى والكبرى ثم يرجع؟ إذا كان هو وكيل عن غيره من النساء والأطفال لا يرجع، يرمي في نفس المكان. وإذا كان هو يعني حصل أنه تخلف لعذر مشقة ومرض في قام اليوم الثاني هل يذهب ويرجع؟ قولا للعلماء. فإذا كان في مشقة عليه حرج، وهي حرج بالفعل تذهب إلى هناك وترجع، قد يمنعونك أصلا، قد يمنعونك من الرجوع، ما ترجع إلا ترجع مرة أخرى إلى نفس الأماكن. فإذا كان في مشقة فالواجبات تسقط بالحرج، وإذا لم يكن عليك مشقة ستذهب وترجع الأحوط أنك تفعل الثاني أنك ترجع. الله أعلم. يقول أحسن الله إليكم هل تقسيم صفة الحياء إلى ممدوح ومذموم صحيح؟ وكيف التوفيق بين هذا التقسيم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، وفي رواية الحياء لا يأتي إلا بخير؟ يحمل عام يراد به الخصوص، الحياء إذا كان يمنع الإنسان من القول الذي هو واجب عليه أو اجتناب المحرم الذي يحرم عليه هذا لا يسمى حياء، يمنع الإنسان من الحق، لكن يحمل هذا أنه من العام الذي يراد به الخصوص، الحياء كله خير أي في الشيء الذي لا يتعارض. والله أعلم. نعم ليه غسل اليدين إذا قام الإنسان من النوم؟ تعبد، نعم تعبد، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسلهما ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، لكن إذا أراد إدخالهما في الإناء فيه أنه إذا ما أراد إدخالهما في الإناء ما يجب، لكن لا يبقى الإنسان كلما قام من الليل مر على الحمامات يغسل يديه يقوم نصف الليل يغسل يديه ونام، قام بعد ذلك من آخر الليل ومرة يغسل. لا، هذه أولا مقيدة بالبيتوتة، يعني إذا نام من الليل ثم قام وعنده إناء أراد يتوضأ منه، نقول لا تدخل يديك حتى تغسلهما ثلاثا خارج الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. أما يغسل من الحنفية مباشرة هذا ما عليه شيء، أو يشرب بها أو يأكل بها. فالحديث أمر تعبدي، وذكروا أن من معانيه أن الشيطان قد يعبث بها من الليل، فقد يكون فيها أضرار حينما يدخلها ماذا في الإناء، وإلا ما تنقص الإناء، ما تنقص الماء، لا تحمل على تنقيس الماء، ولكن تحمل على أنه قد ربما يكون الماء في شيء من الضرر على الإنسان، قد يتضرر باستعماله، والله أعلم. طيب، إلى أن نمر.